بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال رحمه الله: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطو في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد، وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم مما يحرم يحرم على الحائض الصلاة والطواف. قال: وقراءة القرآن، أي ويحرم بالحيض قراءة القرآن، فلا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. والدليل على تحريم قراءتها للقرآن ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وثانيا قياسا على الجنب، فإن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، فإذا منع الجنب فالحائض كذلك، بجامع أن كل منهما عليه حدث موجب للغسل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني جواز قراءة القرآن للحائض، وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لأنه لا دليل على منعها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. فالأدلة التي فيها أن الحائض لا تقرأ إما صحيحة ولكنها ليست صريحة، وإما صريحة ولكنها ليست صحيحة. والأصل الجواز، والأصل في ذلك الجواز. وأما الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القياس على الجنوب فهو قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنوب، فمدة الجنابة لا تطول غالبا. والوجه الثاني أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء، فمتى شاء اغتسل وارتفع حدثه وقرأ القرآن، بخلاف الحائض فإنه لا يمكنها أن تقرأ حتى تطهر. حتى لو أرادت أن تغتسل حال حيضها فإن اغتسالها لا يصح. واستدل بعض العلماء رحمهم الله على جواز قراءة الحائض للقرآن، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقولوا افعلي ما يفعل الحاج قالوا دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن، لأن من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة محل نظر. أولاً لأننا لو قلنا بذلك، أعني افعل ما يفعل الحاج، أن من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن، فيقال أيضاً من جملة ما يفعله الحاج الصلاة، فلها أن تصلي ولا قائل بذلك. وثانيا أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج، أي مما يتعلق بالنسك، أي ينسك ما ينسكه الحاج. فالأمر هنا موجه إلى ما يتعلق بالنسك لا إلى عموم الأفعال. وعلى هذا فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك لكونها معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان أو ممن يرقي نفسها لكونها مريضة ونحو ذلك، فلها أن تقرأ لكن من غير أن تمس المصحف كما يأتي. وعلى القول بمنع الحائض من قراءة القرآن وهو المذهب، فلها قول ما وافق القرآن إن لم تقصد به القراءة. فلها مثلا أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم تقصد التلاوة. أو أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك. فلها أن تقول ما وافق قرآنا ما لم تقصد بذلك التلاوة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومس المصحف، أي أنه يحرم بالحيض مس المصحف، فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في باب نواقض الوضوء، وأن من كان محدثا لا يمس المصحف، لقول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال رحمه الله: واللبث في المسجد، أي يحرم بسبب الحيض أو بوجود الحيض اللبث في المسجد، أي أن تلبث وتمكث في المسجد. وظاهر كلامه واللبث في المسجد ظاهره أنه يحرم عليها اللبث ولو بوضوء، حتى لو توضأت وأرادت أن تلبث فليس لها ذلك، لأن الوضوء منها لا يصح، الوضوء منها لا يصح، لأن من شرط صحة الوضوء انقطاع موجبه، وهي هنا لم ينقطع الموجب. فالحائض لو أرادت أن تتوضأ لم يصح الوضوء، لأن من شرط صحة الوضوء وصحة الغسل انقطاع الموجب. إذن نقول يحرم عليها اللبث بالمسجد ولو بوضوء. والدليل على التحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: وكذا المرور فيه، أي ويحرم على الحائض المرور فيه، أي في المسجد. لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك، قال: إن خافت تلويثه، فهذا شرط في تحريم المرور. فعلى هذا يحرم على الحائض المرور في المسجد إذا خافت أو خشيت تلويثه، بأن تلوثه بالدم ونحو ذلك. وعلم من قوله إن خافت تلويثه أنها إذا أمنت فإنها لا تمنع. إذن مرور الحائض بالمسجد هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول فيه تفصيل: إن خشيت أن تلوث المسجد فحينئذ لا يجوز، لأنها تنجسه وتدنسه. وأما إذا أمنت ذلك لكونها قد تلجمت وتحفظت فلا حرج. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويوجب الغسل. شرع المؤلف رحمه الله فيما يوجبه الحيض، فالحيض يوجب أمورا، منها أولا الغسل، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وهذه يدل على المشروعية. أما الدليل على الوجوب فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي لفظ اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فقول ثم اغتسلي دليل على وجوب الاغتسال، ولكن الاغتسال إنما يجب عليها إذا أرادت، إذا دخل عليها وقت صلاة، إذا دخل عليها وقت صلاة، وإلا فقبل ذلك لا يجب. فمثلا لو أنها طهرت من حيضها بعد طلوع الشمس فهنا لم تدرك وقت فريضة، فلها أن تؤخر الاغتسال إلى دخول وقت صلاة الظهر أو إلى إرادة فعلها إذا فعلتها في الوقت. قال رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ، يعني أنه يثبت به البلوغ لأنه يحصل به التكليف، يحصل به التكليف. فخروج الحيض، خروج دم الحيض من المرأة يحصل به التكليف فيثبت به البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، صلاة حائض يعني من حاضت وبلغت إلا بخمار. فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على الحائض أن تستتر، فدل ذلك على أن بالحيض حصل التكليف. قال رحمه الله والكفارة بالوطء فيه، هذا الثالث مما يوجبه الحيض الكفارة. والكفارة في الأصل من الكفر وهو الستر، ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل. وأما شرعا نعم، وسميت كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه، وأما شرعا فالكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، إسقاط ما وجب في الذمة يعني ما لزم في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. فإذا فعل أمرا محرما يترتب عليه فدية أو كفارة تسمى كفارة، أو ترك واجبا فكذلك. يقول والكفارة بالوطء فيه، فتجب الكفارة. فإذا وطئ المرأة وهي حائض وجب عليه الكفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. فهذا دليل على وجوب الكفارة، وهذا أعني وجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات أن الكفارة تجب بوطء المرأة حال حيضها. وأما مذهب الأئمة الثلاثة فعلى خلاف ذلك، أعني أنها لا تجب. ولهذا قال ناظم المفردات وإن يطأ بالفرج قل كفارة، وهكذا في المرأة المختارة. وإن يطأ في الفرج قل كفارة، يعني قل بوجوب الكفارة، وهكذا يعني الكفارة تجب في المرأة المختارة. ومذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة أن الكفارة لا تجب، أنه يحرم وطء المرأة وهي حائض لكن لا تجب الكفارة. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة، منها أولا قالوا إنه موقوف، فهو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه اجتهاد منه. وثانيا أنه مضطرب من جهة السند، فسنده مضطرب، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ثبت لقلت به. وثالثا قالوا إنه منكر من جهة المتن والمعنى، فمتنه ومعناه منكر. ووجه ذلك قالوا إنه لم يعهد في الشرع التخيير بين جنس واحد في الكفارة، وإنما التخيير يقع بين أجناس كما في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالتخيير هنا بين أجناس، فلا يعهد في الشرع التخيير بين جنس واحد. ورابعاً مما ردوا به الحديث قالوا: إن لفظ الحديث يتصدق، ولفظ الصدقة لا يدل على الوجوب لأن الصدقة مستحبة. هكذا رد جمهور العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصحيح هو المذهب، وأن الكفارة واجبة لأن الحديث ثابت، قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا جدلا أنه موقوف على ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي، والصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. وثانيا، وأما الجواب عن قولهم إنه منكر من جهة المتن لأنه لا يعهد في الشرع أن خير بين جنس واحد، فيقال هذا التخيير، هذا التخيير ليس على الإطلاق، بل هو يختلف إما باختلاف حال الواطئ أو باختلاف حال الموضوعة كما سيأتي. وأما قولهم إن لفظ الحديث يتصدق والصدقة مستحبة، فيقال أيضا هذا فيه نظر، لأن لفظ الصدقة يطلق على الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إنما الصدقات للفقراء. وقال في حديث ابن عباس لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. فلفظ الصدقة لا يدل على الاستحباب. طيب، إذن تجب الكفارة بالوطئ، تجب الكفارة بوطئ المرأة الحائض، والواجب هو دينار أو نصف دينار. ولكن هل هذا التخيير على حد سواء أو يختلف؟ من العلماء من قال إن الدينار هو الأكمل، إنه يجوز أن يتصدق بنصف دينار لكن الأكمل هو الدينار، فالنصف مجزئ، ولكن الأكمل أن يتصدق بماذا؟ بدينار. وقيل إن الدينار عند ابتداء الحيض، يعني إذا جامع في ابتداء الحيض، والنصف في آخره، وقيل العكس، وقيل الدينار للغني ونصف الدينار للفقير. لكن المشهور من المذهب أنه مخير، وأن الأكمل هو الدينار والنصف مجزئ. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وأكملها الدينار والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدي يقول: وأكملها الدينار، يعني أكمل الصدقة الدينار، والنصف مجزئ. وعن أحمد في حال إدبار مبتدئ، يعني يفرق بين حال ابتداء الحيض وانتهائه. يقول المؤلف رحمه الله: والكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها، يعني تجب الكفارة بوطئ المرأة الحائض مطلقا سواء كان عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، مكرها أم مختارا. قال: ولو مكرها، يعني ولو كان الواطئ مكرها، فلو أكره إنسان على أن يطأ امرأته وهي حائض فتجب الكفارة، فتجب الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يتصور الإكراه على الوطئ، وهذه جادة المذهب، لا يمكن أن يتصور الإكراه على الوطئ. كيف ذلك؟ قالوا: لأنه لا جماع إلا عن انتشار الذكر، لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. كيف تقول مكره ثم يحصل منك إرادة ثم يحصل منك انتشار؟ هكذا قالوا. إذن التعليل عندهم قالوا لأن الإكراه على الجماع غير متصور، لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي ماذا؟ الإكراه. والقول الثاني أن الإكراه متصور، وأن الإنسان يتصور أن يكره على الوطء، يتصور أن يكره على الوطء فهو كغيره. قال: أو ناسياً، ناسياً يعني جامعها ناسياً الحيض، يعني نسي أن امرأته حائض فجامعها، فتجب الكفارة ولا يعذر. التعليل قالوا: لعظم الجماع، لعظم أمر الجماع، فلا يعذر فيه كما يعذر في غيره. قال: أو جاهل الحيض والتحريم، أي جامعها وهو يجهل حيضها، أو يجهل التحريم، أي يجهل تحريم وطئ الحائض، فسواء كان جاهلا بالحال أم جاهلا بالحكم فتجب الكفارة. والدليل قالوا العموم، عموم الخبر والحديث في الرجل يأتي امرأته ويحاض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ولم يفرق بين من كان جاهلا ومن كان عالما، وبين من كان ذاكرا ومن كان ناسيا. ولهذا قال المؤلف: أو جاهل الحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الكفارة لا تجب إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، فلا تجب على الجاهل. والشرط الثاني الذكر، فلا تجب على الناس. والشرط الثالث الاختيار، فلا تجب على المكره، لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن هؤلاء الثلاثة. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والناس والجاهل غير متعمد. وقال عز وجل في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الله عز وجل قد رفع الإثم والمؤاخذة عمن أكره على الكفر، فما دونه من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا هي إن طاوعت، أي وكذا تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل إن طاوعت على الوطء، بأن جامعها باختيار ورضا. وعلم من قوله إن طاوعت أنها إن أكرهت فلا كفارة عليها. وهنا رحمه الله فرقوا في الإكراه بين الواطئ والموطوء، فقالوا: يتصور الإكراه في حق الموطوء، ولكن لا يتصور الإكراه في حق الواطئ. فالمرأة يتصور أن تكره، لكن الرجل لا يتصور لما سبق. ولكن القول الراجح أن المرأة، أن الرجل كالمرأة في الإكراه، وأنه متى أكره أحدهما فلا كفارة. إذن وكذا هي إن طاوعت، أي تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت بأن جامعها برضا واختيار منها، برضا واختيار منها، لعموم الأدلة، ولأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا بدليل يدل على تخصيص أحدهما. فعلى هذا تجب الكفارة على المرأة إذا جامعها وهي حائض مطاوعة، أو وهي صائم، أو وهي محرمة كالرجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يباح. طيب، هنا مسألة، وهي لو كرر وطأ الحائض، لو كرر الوطأ في الحيض بأن جامع امرأته وهي حائض عدة مرات، فهل تجب كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات بتعدد الوطأ؟ الجواب: هذه المسألة، أعني إذا كرر الوطأ في الحيض، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكرر الوطأ في حيضتين، بأن يطأ في حيضة ثم تطهر ثم يطأ في حيضة ثانية، يعني يكرر الوطأ في حيضتين فكفارتان، فيجب عليه أن يكفر كفارتين. ووجه ذلك أنه انتهك حرمتين، حرمة الوطء في الحيض الأول وحرمة الوطء في الحيض الثاني، هذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا فلو وطئها في ثلاث حيض فثلاث كفارات، في أربع حيض أربع، خمس خمس، وهكذا. والقول الثاني أنه تجب عليه كفارة واحدة، وأنه إذا كرر الوطء في حيضتين أو ثلاث أو أربع فإنه تجب كفارة واحدة للتداخل، فتتداخل هذه الكفارات لأن موجبها واحد. والقاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء فإنهما يتداخلان، وهذا القول قوي وهو متمشٍ على القواعد، ولكن قد تكون الفتية به سبباً للتساهل والتهاون. فمثل هذا القول، أعني الاكتفاء بكفارة واحدة للتداخل، إنما يقال في حق من تاب وأناب. وأما الشخص المستمر والمستمر وغير المبالي فهذا نوجب عليه على كل وطئ كفارة. الحال الثانية من باب السياسة، الحال الثانية أن يكرر الوطأ في حيضة واحدة ولا يتخلله تكفير، أن يكرر الوطأ في حيضة واحدة، كما لو حاضت امرأته مثلا ستة أيام فوطئ في اليوم الأول والثالث والرابع ولم يكفر، فتجب كفارة، تجب كفارة واحدة. والحال الثالثة أن يكرر الوطأ في حيضة واحدة ويتخلله تكفير، كما لو جامع حال الحيض في اليوم الأول من الحيض وفي اليوم الثاني كفر ثم في اليوم الثالث أو الرابع عاود وجامع، فحينئذ تجب كفارة ثانية. أفهمتم؟ إن هذا الرجل حاضت امرأته ستة أيام أو سبعة أيام، ففي اليوم الأول جامع، فقلنا تجب الكفارة فكفر، تصدق بدينار أو نصفه، ثم من اليوم الثاني أو الثالث عاد مرة ثانية، فحينئذ نقول تجب عليك الكفارة. فإذا قال قد كفرت قبل ذلك والحيضة واحدة أفلا أكتفي بالكفارة السابقة؟ فنقول لا تكتفي بالكفارة السابقة، فالكفارة السابقة لا تجزئ عن الوطء الثاني لوجهين. الوجه الأول أن الوطء الثاني صادف ذمة بريئة غير مشغولة بالكفارة فوجبت، لأنه لما كفر الكفارة الأولى بريئت الذمة، فصادف الوطء الثاني بذمة إيش؟ بريئة، فلزمت الكفارة. وثانيا أيضا أن الكفارة الأولى لا يمكن أن تجزئ عن الوطء الثاني لأنها قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لاغ. أفهمتم؟ فلو أنه مثلا وطئ وكفر ثم وطئ مرة ثانية، قال الوطء الكفارة الأولى تكون عن الوطء الأول والثاني، نقول فنقول أما عن الوطء الأول فنعم لوجود السبب لأنها حصلت بعد وجود السبب، وأما الكفارة وأما عن الوطء الثاني فلا، لأنها قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لاغ لا بعد لا قبل شرطه. فمثلا لو أن شخصا أخرج كفارة يمين، أخرج كفارة يمين أطعم مثلا 10 مساكين أو كساهم أو حرر رقبة أو صام 3 أيام لأنه يستطيع، فقلنا له لماذا تكفر كفارة يمين؟ فقال لأني سوف أحلف يمينا غدا ألا أكلم فلانا أو ألا أفعل كذا، فهل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنه قبل وجود السبب. مثال آخر، إنسان أراد أن يحج وقبل أن يحرم أخرج فداء، عدة فداء، قلنا له لماذا؟ قال ربما أحتاج إلى فعل محظور، ربما أحتاج أن أغطي رأسي، أن ألبس مخيطا، يكون عندي رصيد إذا وجب يقول فيه كفارة موجود في المخزون، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا قبل وجود السبب. أما لو فعل ذلك بعد الإحرام، بعد أن أحرم فيجزئ، بعد أن أحرم فيجزئ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن نقول الكفارة، الكفارة تجب بالوطء في الحيض، والواجب دينار أو نصفه، لكن يشترط لها العلم والذكر والاختيار، فإذا كرر الوطء فعلى الأحوال الثلاث السابقة. قال رحمه الله: ولا يباح بعد انقطاع، بعد انقطاعه. ولا يباح، الضمير عائد على الوطء، أي ولا يباح الوطء بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها. فلو أنه أراد أن يجامع امرأته بعد طهرها وقبل غسلها فهذا محرم، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فقوله فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. وتأمل هنا: حتى يطهرن فإذا تطهرن، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذا انقطع دمها، إذا انقطع دمها ولم تغتسل أو تتيمم لشرطه، لا يباح إلا قال غير الصوم، غير الصوم والطلاق واللبث، واللبث بوضوء في المسجد. فهذه امرأة طهرت من حيضها، ما الذي يباح لها مما يحرم عليها؟ نقول الذي يباح لها أولا الصوم، فيجوز لها أن تصوم ولو لم تغتسل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من غير جماع ويصوم. فليس من شرط صحة الصوم أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث. فلو أن شخصا طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر مثلا بنصف ساعة فصيامه صحيح. أيضا حائض طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده فصيامها صحيح. قال: والطلاق، فيباح الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. لماذا؟ نقول: لأن تحريم الطلاق حال الحيض إنما هو لتطويل العدة، وقد زال هذا وقد زال زالت هذه العلة بطهرها من الحيض. إذن تحريم الطلاق حال الحيض إنما كان محرما لأنه يكون سببا لتطويل العدة. فإذا زالت العلة وهي التطويل بطهرها زال الحكم. وقوله رحمه الله: وقبل غسلها أو تيممها، يعني أو قبل تيممها إذا عدمت الماء أو تعذر استعماله. فالتيمم يقوم مقام الغسل بالماء. فلو فرض أن امرأة طهرت من حيضها وتعذر عليها أن تستعمل الماء لوجود قروح وجروح في بدنها أو مرض تتضرر معه بالاغتسال، فإنها ماذا؟ تتيمم. كذلك أيضا لو طهرت ولم يكن عندها ماء، كانت عادمة للماء وحضر وقت الصلاة، فإنها تتيمم لعموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: واللبث بوضوء في المسجد. لماذا؟ لأنه يصح الوضوء بعد الانقطاع، فلبثها في المسجد وهي حائض لا يصح ولو بوضوء، وعللنا ذلك قلنا فيما سبق لعدم صحة الوضوء منها، لأن من شرط صحة الوضوء انقطاع الموجب وهو لم ينقطع، فإذا انقطع الموجب صح الوضوء. قال رحمه الله: وانقطاع الدم، شرع في بيان ما يحصل به الطهر. قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. نعم، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. انقطاع الدم مبتدأ وهو مضاف إلى الدم، وقوله طهر هذا هو الخبر، يعني أن انقطاع الدم يكون طهرا. ثم بين ذلك قال: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. لكن لو أنها رأت مثلا دما نقطة أو نقطتين فإن هذا لا يمنع الطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقضي الحائض والنفس الصوم للصلاة. تقضي الحائض والنفس الصوم للصلاة. سبق لنا أن العبادة كل عبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. فالأداء ما فعل في وقته أولا على وجه مشروع، بحيث بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، هذا هو الأداء، ما فعل في وقته أولا على وجه صحيح، وإن شئت فقل على وجه شرعي، بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. والثاني القضاء، ما فعل بعد الوقت، وظاهر كلامهم ولو لعذر فإنه يسمى قضاء. والصحيح أن ما فعل بعد الوقت لعذر فإنه أداء ولا يسمى قضاء، لأن الفوت والإخراج عن الوقت إن كان لعذر فهو مقبول، وإن كان لعذر لم يشرع له القضاء أصلا. والثالث إعادة، وهي ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الأولى. تقضي الحائض والنفس الصوم لقول عائشة رضي الله عنها: أليس إذا حاضت، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفس، إذا قال قائل: ما الدليل على أن النفس كالحيض؟ نقول: لأن النفاس يطلق على الحيض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: لعلك نفستي. استثنى بعض الفقهاء رحمهم الله، استثنوا وهو المذهب من عدم قضاء الصلاة، قالوا: إلا ركعتي الطواف، لأنها نسك لا آخر لوقته. فلو فرض مثلا أن امرأة حاضت بعد طوافها وقبل أن تصلي الركعتين، فحينئذ يقول: إذا طهرت تصلي هاتين الركعتين، لأنهما تابعان للنسك، والنسك لا آخر لوقته. فلو حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتين فإنها تصليها إذا طهرت. وتسميته قضاء من باب التجوز، يقول هم يسمونه قضاء من باب التجوز، لأنه في الواقع لا آخر لوقته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جاوز، قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذا معنى الاستحاضة. إذن الاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. وهذا أحسن من قول بعضهم سيلان الدم في غير وقته، سيلان الدم في غير وقته، وإن كان المعنى متقارب. هذه هو المستحاضة. وقيل إن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، جاوز دمها أكثر الحيض. فعلى هذا ما جاوز 15 يوما من المعتادة يسمى استحاضة، وما جاوز اليوم والليلة من المبتدأ يسمى استحاضة. وهذا التعريف هو الذي مشى عليه في المنتهى، أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض. وقيل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا هذه استحاضة. لكن تعريف صاحب المنتهى أحسن، لأنه يرد على تعريف صاحب الإقناع التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، يرد على ذلك دم الفساد، لأنه إذا لم يصلح حيضا ولا نفاسا قد يكون إيش على المذهب دم فساد، وقد يكون استحاضة. والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استحيض في زمنه عليه الصلاة والسلام نساء كثر، قيل إنهن 9 وقيل إنهن 10. ولهذا قال السيوطي رحمه الله: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية، بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسمى، سهلة وبادية. فبنات جحش 3 كلهن استحضن. وهذا يدل أيضا، ربما يدل على أن الاستحاضة قد تكون أمرا إيش وراثيا. يقول المؤلف رحمه الله: قد استحيضت في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية، بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسماء، سهلة وبادية. يقول المؤلف رحمه الله: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة. المستحاضة على المذهب لا تخلو إما أن تكون معتادة أو مبتدأة. فالمستحاضة المعتادة لها أحوال: الحال الأولى أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. الحال الثانية أن يكون لها عادة وتمييز، يعني هذه المرأة المستحاضة أن يكون لها عادة وتمييز. فإن اتفقتا، يعني العادة والتمييز، إن اتفقتا في الوقت والعدد فذاك، بأن صادف أن الدم الذي يأتيها وعليه أوصاف الحيض يكون في وقت الحيض، فهنا اتفق الوقت والعادة. وإلا اعتبرت العادة، فهذه المرأة التي أطبق عليها الدم نقول إن كان لها عادة وتمييز واتفق في الوقت، بمعنى أن كانت عادتها توافق، أن كان تمييزها يوافق العادة، فالحمد لله، وإلا فالمعتبر العادة. الحال الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز ونسيت العادة. امرأة استحيضت وقد كان لها عادة سابقة ولكن نسيت عادتها ولها تمييز، فحينئذ تعمل بالتمييز الصالح. الحال الرابعة أن لا يكون لها تمييز، أو كان لها تمييز ولكنه غير صالح، فهذه هي المتحيرة، سمعنا المذهب المتحيرة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز. والمتحيرة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون ناسية العدد فقط، أن تكون ناسية العدد، لا تعرف عدد أيام حيضها، فتجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. والصورة الثانية أن تكون عالمة بالعدد، تعلم أيام حيضها ولكن ناسية الموضع، أن تكون عالمة بالعدد ناسية الموضع، بأن قالت مثلا حيضتي 6 أيام أو 7 أيام ولكني نسيت هل هي من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. قالوا فتجلس عدد أيام حيضها من أول كل شهر هلالي. والصورة الثالثة أن تكون ناسية للعدد والموضع، لا تعرف العدد ما هي أيام حيضها ولا تعرف في أي وقت كان يأتيها الحيض. قالوا فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، من أول كل شهر هلالي. واضح؟ هذا هو خلاصة ما يقال في المستحاضة المعتادة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جاوز دمها 15 يوما. أحسن الله لك شيخ، المبتدأ. وأما المبتدأ فترجع للتمييز، يعني أسقط العادة. المبتدأ أسقط العادة فترجع للتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. أفهمتم؟ فالمبتدأ إذا تعمل أولا بالتمييز، فإذا لم يكن لها تمييز أو كان لها تمييز غير صالح، فحينئذ تجلس غالب الحيض من أول يوم أتاها الحيض إن كانت تعلم. فلو قالت أول يوم أتانا الحيض اليوم في اليوم 5 من الشهر فتجلسه، وإن نسيت ذلك فتجلس غالب الحيض من ماذا؟ من أول كل شهر هلالي. يقول: ومن جاوز بمعنى أي تعدى دمها 15 يوما، الذي هو أكثر مدة الحيض، فهي مستحاضة، فهي مستحاضة، لأن هذا الدم الذي جاوز 15 يوما لا يصلح أن يكون حيضا. قال: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، يعني المستحاضة تدع الصلاة 6 أو 7 حيث لا تمييز، فإذا كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام جلستها. وقوله حيث لا تمييز يعني تجلس من كل شهر حيث لا تعلم التمييز أو ليس لها تمييز. قال: ثم تغتسل، فيكون لها حكم الطاهرات، فهي طاهر حكما ولو كان الدم يخرج منها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وتصوم وتصلي بعد غسل المحل، يعني بعد غسل الفرج وتعصيبه. والعصب هي أن تضع على فرجها خرقة من قطن أو نحوه ليستمسك الدم ويمنع خروج الخارج، فمعنى العصب يعني أن تتحفظ وتتلجم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة فتلجمي، لما شكت إليه كثرة الدم قال فتلجمي، قال وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدثه دائم. إذن المستحاضة ومن حدثه دائم يلزمه أن يتوضأ وقت كل صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة الظهر لزمه أن يتوضأ، وإن ثم إذا دخل وقت صلاة العصر لزمه أن يتوضأ. وقوله في وقت كل صلاة، هذا المراد إن خرج شيء، إن خرج شيء منه، أما إذا لم يخرج شيء فلا يلزمه. فمن حدثه دائم يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منه شيء، وأما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يلزم الوضوء. والدليل على وجوب الوضوء لوقت كل صلاة لمن كان حدثه دائما ومن جملته المستحاضة ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. قال وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء أن من كان حدثه دائما فيلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة الظهر توضأ، ثم إذا دخل العصر توضأ، ولكن هذا مشروط بما إذا خرج منه شيء. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا رحمه الله أخيرا، أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ. نكمل المسألة إن شاء الله غدا إن شاء الله.